السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أبنائي الطيبين، إن شاء الله تكونوا بخير جميعا بإذن الله تعالى. احنا قطعنا شهر الله يسلمكم جميعا، جزاكم الله خير. احنا جينا قبل الميعاد، احنا كان ميعادنا 120 بس تعودنا لما بينتهي جدولنا خارج مصر بنرجع مباشرة يعني. فلعل يكون الجزء اللي فات يعني ربع ولا برضه مما اعتدنا عليه بعد الرجوع دايما من السفر، ان احنا بتبقى المحاضره الاولى مراجعه على الجزئيه اللي فاتت بنلمها كلها مره بصوره سؤال وجواب، بحيث نشوف ابناء المشايخ الكبار وصلوا الى اين في الجزئيه اللي خدناها. احنا خدنا المقدمات وصريح ودخلنا تقريبا لثلث الكتاب الاول على حسب تقسيم الامام، امامنا الامام السبكي، مقدمه وسبعه كتب كده، ووقفنا لغايه الانشقاق ولا الاشتقاق، الاشتقاق مش الانشقاق، الانشقاق ده حاجه ثانيه، ولسه اثار الاخ شغاله مش شايف. طيب خلاص يعني. طيب النهارده باذن الله تعالى، باذن الله هنمر على العناوين اللي خدناها كده نشوف وصلنا لغايه فين في مذاكره ولا مفيش مذاكره. ناهيكم ان احنا كان الفتره اللي فاتت دي كلها تقريبا كان لسه الكليات ما اشتغلتش، ولا كان حد فيكم اشتغل في كليته؟ عشان دراسه يعني؟ دراسه بره، دراسه نظاميه، اي امتحانات؟ اي في حد كان عنده امتحانات الفتره اللي فاتت؟ من؟ عندك امتحانات؟ امتحانات ايه يا شيخ؟ امتحانات ايه؟ التمهيد، المقررات الجديده دي. ماشي خير، الله المستعان. قسم ايه انت يا ابني؟ حديث، ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا اخذنا، او شيخنا الامام السبكي بدا كتابه بمقدمات معينه سماه هو مقدمات، يعني هو ذكر ان قسم كتابه الى مقدمات وسبعه كتب. المقدمات دي ادى فيها محورين هامين. المحور الاول محور المبادئ، لو تفتكروا كنا شرفنا فيه ابيات الامام الصفان، ان مبادئ كل علم من عشره، تمام؟ دي بنسميها مبادئ علم الاصول. وبعدين دخل فيما يسمى بمحاور علم الاصول، تمام؟ عايز مشايخنا الطيبين يبينون الفرق بين المبدا والمحور، ايه هي المبادئ وايه المحاور؟ مين المشايخ قرأ الكتاب؟ أو سمع ما قلناه في آخر مرة؟ كان كم محاضرة تقريبا؟ ستة؟ تسعة؟ عشر محاضرات، لا المبادئ كانوا لغاية لما وصلنا إلى الكتاب الأول، خلنا كم محاضرة؟ سبعة. وبداية من أول الكتاب إلى القرآن خلنا ثلاث محاضرات بس. فالسبع محاضرات الأولية كانت في المبادئ والمحاور، وفي بعض المباحث المتعلقة بسميها ملحقات المحاور، اتكلمنا عليها خلاص. الأول نتكلم في المبادئ. مين المشايخ ذكرنا إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم واحد يكمل، والواضع والحكم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. طب عايزين نمر عليه مرور الكرام، عايزين نخلص من المراجعه للمحاضره دي عشان ندخل في الاشتقاق المحاضره اللي جايه. الاشتقاق فيه كلام كتير جدا، في مشاكل كتيره بين الاصوليين واللغويين وبين اللغويين وبعضهم اصلا يعني، فلازم يفرغ له محاضره حتى يبقى باقي الشباب يكونوا موجودين، تمام؟ فعايزين نخلص من المراجعه المحاضره دي. ماشي يا مشايخ؟ طيب ايه معنى كلمة المبدأ؟ مبدأ، قلت ان المبدأ كلمة اصلها ما بدأ او ما بدأ، والاصل في الكلمتين حديث بدأ الاسلام غريبا او بدأ الاسلام غريبا. البدء من نقطة الابتداء، وبدأ من البدو والظهور، والروايتين صحيحتين حبيبنا الدكتور مسلم بتاع الحديث يا مشايخ، فالروايتين في مسلم بدأ الإسلام غريبا وبدأ الإسلام غريبا. مبدأ ما بدأ، وقلت قبل كده ان في قواعد تسمى قواعد التسهيل في اللغة العربية، منها الإضغام، أضغمت الألف في الباء، وكان النصيب للنطق مبدأ مش ما بدأ، ومثيلتها قلت مذهب منطق تمام، ما نطق ما ذهب. طب ايه قواعد التسهيل؟ فادتها ايه؟ التسهيل للانتشار، خلاص. فالمبادئ التي قصدها الإمام في مقدماته بداية معرفة إطار عام عن أصول الفقه، إيه هو؟ للتعريفات والحدود، تمام؟ إن مبادئ كل علم عشرة، ها؟ الحد، قلنا الحد بيان للمحدود بحيث لا يخرج مما حد شيء ولا يدخل فيه شيء عند صاحبه، على الأقل اللي أنا حديته اللي أنا عرفته، خلاص؟ فعرفت أصول الفقه بتعريف معين، في حد ظني أن هيصبح الحد جامع مانع إلى أن يعترض علي يقول لا تعريفك مش جامع مانع، زي ما اعترضوا علي. قلت في كم اعتراض؟ 114 اعتراض. فرح جه هو انتقل منهم الـ 14 فقط، قال هؤلاء يرد عليهم والباقي كان في الثانية الشروح. فجاب كتاب ثاني سماه مانع الموانع عن جمع الجوامع. مشايخ تقريبا ما قرأتش حاجة، صح؟ مشايخ صح ولا كلام غلط؟ حد يقول لي غلط طيب عشان بس يرفع ويروح معنوي مشايخ خلاص. الحد والموضوع، موضوع أصول الفقه إيه؟ قلنا أن موضوع أصول الفقه على ثلاثة أقوال، إما الأدلة وإما الأحكام وإما الأدلة والأحكام. يعني موضوع جواء إيه؟ بيبحث في إيه؟ مباحث علم وصول الفقه دي عبارة عن إيه؟ إما أدلة، قرآن، سنة، إجماع، قياس، وهذه متفق عليها من حيث الحجية، قول الصحابي وعمل أهل المدينة وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والباقي أدلة مختلف فيها، دي تسمى أدلة. وصول الفقه يبحث في دي، ولا يبحث في الأحكام التي تنتج من الأدلة، اللي هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، مش الموضوعية، الوضعية، خلاص؟ أو تبحث في الأدلة والأحكام معا على ثلاث أقوال، والراجح والسادة إن أصول الفقه يبحث في الأدلة وفيه. حتى لو تفتكروا احنا اتكلمنا في حاجة معينة، قلنا كتب متقدمين اهتمت بذكر الدلالات مباشرة، ما تكلمت على القرآن ولا على السنة ولا على الإجماع من حيث كونها أدلة، لكن تكلمت على الدلالات التي انبثقت من هذه الأدلة وخرجت من هذه الأدلة. ربما، وهذا ما رجعه علماء اللغة، قال ربما لأن كانت لغتهم سليمة وكان عندهم القرآن أصل والسنة أصل، وما ينبني عليهما، لأن احنا قسمنا الأدلة من حيث الوصول إلى قسمين، قلنا أدلة ها أصلية وأدلة تابعة. الأدلة الأصلية هما كتاب والسنة، والتابعة كل البحث، لا إجماع إلا على نص، لا قياس إلا على نص، لا مصلحة إلا بنص، لا سد للذراع، أيا كان من اللي بايع لازم يكون يرجع فين للنصوص. فعندي أصول من حيث أن أصلية والتوابع تنقسم إلى قسمين، أصول أصلية وأصول تابعة، خلاص. فكانت الأصول عندهم ثابتة، ما احتاجوا إلى النظر فيها ولا الكلام فيها ولا الدخول فيها، ماشي يا مشايخ؟ فبالتالي بحثوا على ما يستنتج من الأدلة مباشرة. خلي بالك الكلام ده حيجينا في المحاور بقى، مستدل ودليل وحكم يخرج من دليل. واحنا قلنا مبادئ ومحاور، المقدمات كان عبارة عن ايه؟ مبادئ ومحاور، خلاص. ده موضوع الموصول الفقه. طب استنداده لما يعوز النهاردة واحد فيه كده ما شاء الله ربنا يكرمه وعمل لنا كتاب جديد في موصول الفقه، هيستمد معلومات الكتاب دي من فين؟ ها؟ قالوا من ثلاثة علوم وليس من ثلاثة أصول، من ثلاث علوم، والحكم والاستمداد وقول الشارع. الاستمداد دعوا منين؟ قالوا من ثلاث علوم. علم الفقه نمرة واحد التطبيق، لأن علم الأصول يسمى التنظير، التطبيق بدعوا في الفقه. فلازم هتلاقي من ضمن ثنايا فقه موجودة. وعندنا مذهب كامل أو منهج كامل في التأليف انبنى على تخريج الفروع من الايه، ومذهب تاني انبنى على العكس، تخريج الأصول من الفروع. اللي خرج الأصل من الفرع حنفي، جاء فتاوى الإمام والأئمة من بعده، كان وكان أولهم من ها في المناهج مشايخنا. قلنا المناهج كتبت على ثلاث مناهج، احنا دي ثلاثة معانا، ثالث ثلاثة معانا. خلي بالك، المنهج الأول منهج الأحناف، وخرجوا أصولهم من فتاوى أئمتهم، وكان أولهم الإمام الكرخي في رسالة الكرخي، تمام. المنهج الثاني منهج المتكلمين أو منهج الجمهور أو منهج الشافعي. قلنا متكلمين لأن أكثر من كتب فيهم أشاعرة ومعتزلة، خلاص، عشان النهارده بدعة، هذول بدعة عشان محدش بس يقول اللي أنا بتطور عليه يعني، ما حاشا، لا، هي الجديد في تجديد أصول الفقه هو بعد الكلام عنه. لن تجد أصول فقه، لأن أصول الفقه تقريبا 90% مبني على كلام المتكلمين، كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة، وكلامهم معتمد عشان ما حدش يقول كلام غير معتمد. ماشي يا شيخ؟ وسمي مذهب الجمهور لأن كتب فيه المالكية والشافعية والحنابلة. وسمي منهج الشافعية لأن أول من كتب فيه الإمام الشافعي، اللي هو واضعه، خلاص، واضعه مش مكتشفه، خلاص. لأن في خلاف ما بين الجمهور وبين الأحناف وبين الشيعة، الثلاثة دول قالوا كل واحد قالك احنا اللي كتبنا نمرة واحد. فقالت الشيعة أول من كتب هو جعفر الصادق في كتابه علل الصدوق، وقالت الأحناف لا، أول من تكلم بأصول الفقه هو أبو حنيفة، فتواه كل أصول الفقه. المشكلة ليس في الكتابة ككتابة متناثرة كقواعد كضوابط موجودة في ثنايا الكتب، لا، احنا بنتكلم على أول من وضع في مصنف في مؤلف سماه أصول فقه، من محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة. وذكرنا أن الرسالة رسالتان، رسالة مكية ورسالة مصرية. رسالة مكية كتبت في مكة، هذه لم نرها إلى الآن، لكن موجودة في ثنايا كتب الرجال، أن بعث محمد بن إدريس الشافعي من مكة إلى العراق. ورسالة مصرية التي بعثها من مصر لما نزل إلى مصر إلى العراق إلى عبد الرحمن الدمهدي لما والي العراق، لما طلب منه عايز أوراق يستخرج من خلالها حكم من دليل، فكتب له كتاب الرسالة برواية الربيع بن سليمان المرادي، وجعلها مقدمة لكتاب الأم. ماشي يا مشايخ؟ الرسالة الموجودة بيننا لم تحوي قلنا أصول الفقه كلها. فجم من بعد كده الناس عايزة، فتح الإمام الشافعي باب اسمه أصول الفقه، باب كبير جدا، حجة اللغة في زماني، حجة الأصول في زماني، حجة الفقه في زماني، يتكلم عن الشافعي يعني من هنا لغاية لما تلف كل أرضية، خلاص. فلما تنظر في كتاب الرسالة ستجدها مباحث في الدلالات بسيطة جدا، ليست كاملة لكل ما هو في كتب أصول الفقه الحديث الموجودة الآن. فمصدر ستة من العلماء الكبار أقلامهم لشرح هذه الرسالة وضم الشروح لباقي المباحث التي طرأت إليه، زي أشهرهم قلنا من القفال الشاشي، هم ستة إلى الآن ما طبعوش، لم يطبعوا ولم نجد منهم شيء، خلاص، أشهرهم القفال الشاشي. ثم توالى بعد ذلك أئمة كبار جدا، كبار جدا، من كبار أئمة المتكلمين كتبوا في هذا العلم. فجانا عبد القادر، ده احنا قلناه المرة اللي فاتت، حكيناه ترتيبا كده، وقلنا ده عايز يتحفظ بس بإيه؟ بالاستمرارية، مش تقعد جنبه تحفظ القرآن. الكلام ده قلناه قبل كده، يعني لو رجعت للتسجيلات اللي معاكم هتلاقي الكلام ده موجود. فأول من كتب كتاب وضع أصل في الأصول كان من؟ كتاب المعتمد في أصول الفقه. لمين؟ القاضي من؟ طب القاضي عبد من؟ عبد الجبار. ما احنا في خايفين من اسمه ولا ايه؟ انت خفت من الجبار؟ ها؟ القاضي عبد الجبار وكان معتزليا معتقد. ثم جاء بعده الإمام العلم الإمام الجويني فكتب ها البرهان، صح كده شرنده ولا لا؟ مش صح. قد عبد الجبار كتب كتابه العمد في أصول الفقه، وقلت كتاب العمد النسخة المطبوعة الوحيدة الموجودة إلى الآن بدءا من كتاب الإجماع، طرحها أخونا الدكتور عبد الحميد أبو زنيد جامعة الرياض، ما في نسخة غيرها. ثم جاء المعتمد وهو أبو الحسين البصري، يعني أنا بحاول أغلطك في الكلام وأنت تقول لي نعم ما شاء الله ما شاء الله، إقرار يعني ما شاء الله. إقرار على الخطأ ما شاء الله. جاء القاضي أبو الحسين البصري فكتب كتابه المعتمد. بعض الكتب زي كتاب ابن خلدون يسميه العهد، وهذا تصحيح، والأصل اسمه العمد في أصول الفقه والمعتمد في أصول الفقه. قيل أن المعتمد هذا شرح للعمد، لكن احنا مش شفناش الشرح الكبير ليه، شفنا الشرح المجلدين من أفضل طبعاته طبعة المعهد الفرنسي الاستشراقي، طبعا مجلدين اثنين لكتاب المعتمد. ثم جاء الإمام العلم الجويني في المرحلة الثالثة وكتب كتابه البرهان في أصول الفقه. ثم جاء بعد ذلك خاتمة الكبار إمامنا الأستاذ الإمام حجة الإسلام كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الإمام الغزالي، فكتب كتابه المستصفى. خلاص، وشرحنا ساعتها قصص هذه الكتب، يعني لو رجعت التذكيرات حتى يعني كتب ما قلنا مثلا له أكثر من كتاب، وكلم منخول تعليقات الأصول بتاع الشيخ الغزالي، وللكتاب قبل كده تهذيب الأصول يعني، وصفاه وسماه المستصفى لعل الكلام يكون يعني تستكروه بالقضايا دي. بس لازم يتكرر الكلام ده، لازم التكرار بيعلم ايه؟ الشطار، خلي بالك بيحفظ الشطار. ماشي يا مشايخ؟ كلكم درست عليا يعني عيب ها؟ بعد كده الصف الثاني بعد الائمه الاربعه الكبار به الامدي والرازي والاخوان تاج الدين وسراج الدين الارمويان، فاختصر الاربعه الكبار. كان اول مختصر الاحكام بتاع الامدي، كتاب الرازي المحصول، كان الحاصل والتحصيل، تمام؟ قلنا السلم كده. ثم بعد ذلك جاء خط المختصرات اللي جه اختصرت اي كتاب من هذه البيضاوي مثلا، طبعا اغلب الشريعة درسين من هذه البيضاوي، من المحصول، مختصر ابن الحاجب، من الامدي، وهكذا. خلاص، بعد كده اكاد يعني اجزم ان اصول الفقه وقف، كل اللي جه بعد كده اما نظم اما شرح اما اختصر مختصر اما علق اما حشه على ما هو موجود. ماشي يا مشايخ؟ ده المذهب اللي هو سميناه مذهب الجمهور او المتكلمين او الشافعيه. مذهب الاحناف قام على اساس الكرخي، ثم على جاء بعض توضيح منها للدبوسي في كتابه تاسيس النظر، وهم مطبوعين الاثنين مع بعض، تاسيس النظر مع اساس الكرخي. وظل الامر هكذا مع كتب كثيره جدا الى ان جاء كتاب الفصول في الاصول للجصاص، ويخلط بعض طلبه العلم بين اصول الجصاص وبين اصول الفقه للجصاص. اصول الجصاص هذه مقدمه لكتاب احكام القران، اما الفصول كتاب كبير طبعا اخونا الدكتور عقيل النشمي في رساله الدكتوراه مع شيخنا الوالد الشيخ عبد الغني عبد الخالق في اربع مجلدات مطبوعه موجوده طبعا وزاره الاوقاف بالكويت، والباقي كله مصور منه تقريبا. فهذا الكتاب غير المقدمة الأصولية الصغيرة الموجودة في أحكام القرآن المسماة بأصول الجصاص. أصول الجصاص ده غير الفصول في الأصول. ماشي يا مشايخ؟ الأمر ظل بين المنهجين، منهج الأحناف ومنهج الجمهور، إلى أن جاءت في بداية القرن السادس الهجري ونزعة جديدة عايزة تجمع بين النزعتين الأولتين على أساس ما يبقاش في تعصب، سموها منهج الجمع بين المنهجين، أو مدرسة الجمع بين المدرستين الأحناف والشافعية. أفضل ما كتب فيها كان بدايتها على خلاف المعتاد، دايما في أي علم آخر منتهى ما كتب فيه أفضل. ليه؟ لأن المنتهى جمع المتقدم، إلا في ده، لأن أول ما كتب ابن البديع السعادي الجامع بين أحكام الأمدي وأحكام البشداوي، جاب كتاب أم من هنا وكتاب أم من هنا وجمع بين الاثنين، كم منصف في جمعه. حتى توالى الأمر بعد ذلك إلى أن من كتب وهو حنفي مال إلى مذهب، ومن كتب إلى شافعي مال إلى مذهب. ظل الأمر هكذا إلى أن جاء الكمال بن الهمام وضع كتابه القيم، وهو التحرير الجامع بين اصطلاحي الأحناف والجمهور، بعض الكتب الجامع بين اصطلاحي الأحناف والشافعية. ده كان منهج الأزهر زمان، حضرتنا احنا كان منهج القديم بتاعنا كتاب التحرير ده، وشرحه بعد ذلك تيسير التحرير الذي كان شيخنا الوالد محمد أبو نور زغير الله يرحمه كان يحفظ هذا الكتاب كما يحفظ القرآن، وكما كان يسمع له القرآن كان يسمع حوالي 25 ورقة تقريبا يوميا قبل درسه من هذا الكتاب تيسير التحرير. خلاص هذا الكتاب وكتاب ابن بديع الساعاتي، ابن بديع الساعاتي الكتاب هو محقق في رسالة علمية في جامعة الأزهر في كلية الشريعة، موجود إلى الآن، هو لم يطبع لكن موجود إلى الآن، هذا من أنفس الكتب اللي كتبت في هذا المنهج. قيل بعد ذلك مدرسة الموافقات للشاطبي الذي انفرد بها بالكلام عن المقاصد، لكن لا يليق أن نسميها مدرسة، سموها بعض المغاربة أنها مدرسة، لكن تسمية مدرسة عليها من باب المجاز ممكن، لكن على حقيقتها المدرسة من تتبعها طلبة العلم بالتدريس، وده ما وجدناش فيها هذا الأمر، فلذلك لا يحق لنا أن نسميها مدرسة. وإن كان الكلام الذي ذكره في المقاصد من كان سيده وقبله في ذلك الغزالي في كتاب المصرف، فالغزالي هو مؤسس أو رائد علم المقاصد، لكن من سماه زي ما قلنا فصول الفقه هذا موجود من أيام النبي، من فتاوى النبي عليه السلام، لكن من وضع عليه فصول الفقه كان الشافعي. كذلك هكذا وضع الإمام الغزالي في ثنايا المصطفى علم المقاصد، ووضع له الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات بابا جعل فصلا كاملا أو جزء كامل في كتابه، طبعا شيخ المشايخ الشيخ عبد الله الغراز جعله جزء كامل الجزء الثاني تقريبا علم المقاصد. ماشي يا مشايخ؟ طيب ايه فضل علم اصول الفقه وفضله مش كده برضه؟ ها ايه فضله؟ القدرة على القدرة على استنباط الاحكام الشرعية، ده دي الفبائية يعني. ها ايه تاني؟ القدرة على دفع الشبه وعدم التعصب على اقوال العلماء، ودي اهمها، دي اهم شيء. النهارده احنا عندنا الناس كل الناس بالنسبه لاصول الفقه ينقسمون الى قسمين، علماء وعوام، علماء وعوام. قديما كان يقال من حرم الاصول حرم الوصول، ومعاصرا حديثا الامام الشنقيطي في اضواء البيان يقول جهله اصول عوام العلماء، لما تكلم في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال أهل الذكر هم العلماء لكن جهلة الأصول هم عوام العلماء. فالناس ينقسموا إلى عالم اللي هو يسمى في مصطلح الأصول عندنا مجتهد، الذي يبلغ غاية الجهد في الوصول إلى حكم شرعي بدليل، خلاص، وذلك الاجتهاد يسميه باذل غاية الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي من دليل، خلاص. والدليل طبعا طلبة العلم تفهم ان الدليل ده مش قرآن وسنة بس، عشان ايه الدليل عم الشيخ تقول له مثلا قاعدة فقهية تقول كده، لا لا ما ليش دعوة القاعدة انا عايز دليل، يعني جبت الدليل من ايه؟ بتاع ابويا ولا ايه؟ الدليل ده مش عند ابويا في البيت. فالأدلة كما قال مالك 20 دليلا، خلاص، فقد تكون من الأدلة ما لم يسمع بها عند كثير من طلبة العلم للأسف. لما نقول ان من اهم الادلة عند مالك مراعاة الخلاف، هذا لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس، مراعاة الخلاف. ومن الادلة العجيبة عند الشافعية ايضا اقل ما قيل في المسألة، هذا من احترام المقلدين المستفتين، وقلنا ساعتها لو تفتكروا ان هذا لجأ به العلماء الى ما يسمى بالتلفيق الفقهي، وهي النزول من مذهب المفتي المعتمد عنده إلى مذهب آخر، وجيه في الدليل ووجيه في الدلالة، بغية تحصيل الحكم الشرعي من المستفتي. يرد لي طالب من طلابنا وولادنا حبيبنا يقول لي عم الشيخ يعني باللفاء له فتوى؟ باللفاء له فتوى، هي معناها كده انت همك ايه؟ تفتي وما تحصلش الحكم ولا تفتي وتحصل الحكم؟ انت مالك المذهب. قد يكون اللي قدامك من فراسة المفتي، لان احنا قلنا من الافتاء شدة القريحة، دي من شروط المفتي ان يكون شديدا للقريحة، خبرته تكون عالية لما يشوفه اللي قدامه يفهمه. لو فاتته على مذهب المالكية مش هيطبق، لكن قد يطبق على الحنابلة، هنطبق على الشافعية، هنطبق على الأحناف، وهؤلاء أئمة كبار، أئمة كبار بمعنى الكلمة. فتنزل من مذهبك أنت إلى مذهب آخر، وهذا ما سماه السبكي وحاجينا في الإحالة، يحيله على غيره، مش جهل من الإمام لا، لكن على اعتبار أنه عايز يعمل إيه، عايز يحصل الحكم الشرعي، عايز المستفدة يطبق الحكم الشرعي. طبقه بقى على مذهب مالك خير، على مذهب الشافعي خير، على مذهب أحمد خير، على مذهب أبو حنيفة خير، كلهم يرجعون إلى بوتقة واحد، أصل واحد، خلاص. فقلنا ده كان سبيل لما يسمى بالتلفيق الفقهي ودراسة ما يسمى بالفقه المقارن أو الخلاف النازل أو الخلاف الصغير. احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، ها فاكرين ولا الموضوع برضو بيتنسي؟ طيب، فدي من أهم فوائد علم الأصول، لحظة الشبه، خلاص، عدم التعصب. ها مشايخ، طيب نرد خلف الأذان ونكمل بعد كده إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه كما قلت من أهم أفضال علم أصول الفقه، عدم التعصب، عدم اعتداد آراء المشايخ والأئمة على أنهم أصول. واحد يقول طب ما في كتير في المذاهب عملت كده، واللي سميناها بكده التخريجات المذهبية أو القياسات في المذهب، كانت تقاس على أصول المذهب وأقوال أئمة المذهب. بس من الذي يقيس؟ أنا وأنت ولا أئمة المذهب؟ أئمة المذهب، مش أنا وأنت. لكن احنا النهارده بنقول تعلم علم أصول الفقه بينجيك من الأحبار والرهبان، بيخليك تزن الكلام في ميزان الشرع. خلاص، حكم تعلم أصول الفقه كنا فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين. طب إذا ما يفعله البعض ليه؟ لفوات تحصيل الأصل العام. هو الأصل العام العودة إلى الكتاب والسنة. مش أحمد قال لك كلمة تبقى سمعنا وأطعنا؟ سمعنا وأطعنا للمن؟ للآية والحديث بس، خلاص، بفهم أكابر أهل العلم، مفهوم يا مشايخ؟ ثم تكلمنا بعد ذلك، قلنا بعد هذه المبادئ دخلنا فيما يسمى بمحاور، محاور علم الأصول. المستدل، من المستدل؟ السين والتاء من حروف الزيادة أو حروف الطلب، والأصل فيها فيها ألف وسين وتاء، خلاص، لازم يكون فيها حرفين من الثلاثة عشان يؤدي معنى الطلب في اللغة العربية. فالمستدل من؟ الذي يطلب الدليل، أو يطلب بمعنى أخص الدلالة في الدليل. لأن عندي مستدل وعندي دلالة وعندي حكم اللي هو بسميه مدلول، يبقى ثلاث حاجات. مستدل اللي هو المجتهد الذي يبحث في الدليل، والدليل يسمى دليل، قلنا منها كلمة دليل الصحراء اللي بيرشد الناس إلى مطلوبهم. ماشي في الصحراء، عايز أحمد، عايز محمد، خلاص، هيوصلك لما أنت عليه فيه. اتخذت من هنا دل، يدل دلالة ودلالة. طيب ايه الدلالة؟ الشيء اللي هو طلبها المستدل. وطلب ايه؟ حروف الطلب طلب ايه؟ طلب الدلالة. عام ولا خاص؟ مطلق ولا مقيد؟ مجمل ولا مبين؟ صريح ولا ظاهر ولا مؤول؟ مفهوم؟ الدلالة دي بيطلع لي منها المدلول، الحكم الشرعي. هذه الدلالة عامة. وطعام الذين أوتوا الكتاب، قلنا هنا الحل معناه إيه؟ مضمون الدلالة. ليه مضمون الدلالة؟ ها؟ عشان بدأت الآية بالنكرة وطعام، فطعام عامة بدأتها ظنية، هتحتاج لمخصص، المخصص ذاته قطعية. عشان كده قال ابن قدامة في المغني: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مخصص لي وطعام الذين أوتوا الكتاب. فتطلب التسمية حتى من أهل الكتاب عند الذبح. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الدلالة العامة دلالة مظنونة، الدلالة الخاصة دلالة قطعية. ما معنى كلمة الظن والوهم والشك؟ ده هيسوقنا لشيء آخر اللي سميناها إيه؟ ملحقات المحاور. قلنا الوهم وجود أمران ترجيح المرجوح على الراجح، يعني في حاجة راجحة حاجة مرجوحة، تبدأ تعكسها بقى، تقول لي الراجح ده هو المرجوح والمرجوح ده هو الراجح، يبقى ده بنسميه ايه؟ وهم. إذا تساوت الاثنين شك، إذا على المرجوح وقلنا فعلا هذا مرجوح وهذا ها؟ إذا على الراجح يا مولانا قلنا هذا هذا راجح، بس على المرجوح قلنا وهم. إذا تساوى الراجح مع المرجوح، إذا على الراجح يقين، يقين إذا على الراجح يقين اللي احنا سميناه ايه؟ علم، إدراك المعلوم على ما هو به، ما على ما هو عليه، على حقيقته، على تعريفات الوصف. طيب ايه هو الظن؟ ها؟ ترجيح الراجح بمزية، في ميزة معينة بترجح لده، يعني عندي راجح ومرجوح بس مش متأكد ان الراجح ده هو الراجح، لكن وجدت سمة من السمات تقول ان هذا ارجح من ذاك، فامراني كما قال صاحب الورقات احدهما اجوز من الاخر، في عنده مزية بترجحه عن الثاني. لكن اذا حكم المستدل بان هذا هو الراجح قطعا يسمى يقينا، واليقين هو ما تضطر النفس الى التصديق به. طبعا المنطق يقول لك ما تزعن النفس، يعني غصب عنها رغم الأمس تصدق به، مفهوم المشايخ؟ طيب المستدل والدلالة والمدلول لهم شيء رابع لا ينفك عنهم، دول بيدوروا حوالين ايه؟ حوالين الدليل. يبقى المحاور أربعة زي ما المبادئ كانت عشرة، قلنا المحاور مستدل ودليل ودلالة ومدلول، ماشي يا مولانا؟ طيب المدلول ده هو الحكم اللي نعايزه. عندنا قسمين بقى، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، منين خدنا القسمين دول؟ من تعريف كلمة الحكم. الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع، الاقتضاء او التخيير او الوضع. قلنا في الاقتضاء اربع احكام، في اقتضاء طلب لازم للفعل نسميه واجب، وطلب غير لازم للفعل مندوب او مسنون او متطوع او متنفل، خلاص او ايه؟ ما هو مندوب، ها تمام. طيب وقلنا اقتضاء، في برضه اقتضاء تاني على النقيض، طلب جازم للترك اللي هو النهي حرام، وطلب غير جازم للنهي للترك المكروه، كده بالأربعة واجب ومندوب ها وحرام ومكروه، والتخيير هو الإباحة خمسة، والتخيير الإباحة خمسة، وزادة المتكلمين قلنا اثنين، الصحيح ها والفاسد، الصحيح والفاسد. قالوا الصحيح ما يعتد به النفوس، والفاسد ما لا يعتد به النفوس، والاثنين دول داخلين فين؟ فين يا سيدنا؟ الصحيح يدخل في المباح برضه يا مولانا؟ الصحيح يدخل فين؟ ايه هو الصحيح؟ نتيجة الواجب. لما اقول لك النهارده هذا هذه الصلاة بهذه الصورة واجبة، ها؟ فإذا أديتها من التكبير إلى التسليم لا صحيح، أجزأتك، ها؟ خرجت بها عن العهدة، لا تلزمك بها الإعادة، كل ده نفس المرادفات. والفاسد نقيده في الحرام. يبقى عندك خمسة ومتكلمين سبعة لأمانة النقل. طب والأحناف؟ قالوا ستة، هناك فرض وواجب، ما وصل إلينا بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت يسمى فرض، وما وصل إلينا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو قطعية ثبوت ظنية دلالة أو ظنية ثبوت قطعية العكس نسميه واجب. أو في بعض الأحناف عشان يقرب مفهوم قالوا ترك الواجب يأثم شرعا وترك الفرض كفرا مخرجا من الملة. قالوا ستة: فرض واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. ها؟ أما الأحكام الوضعية مش أنا وأنت اللي وضعينها، عشان في بعض الطلبة ظن الأحكام الوضعية دي وضعينها الناس برا في الشارع، لا، هذه وضعها الشارع علامات على الأحكام التكليفية السابقة زي الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية إيه؟ وضعية، برضو وضعية شرعية، عشان ما حد شوية وضعية دي ها؟ عارف المشايخ لما تأكل بتبقى موضوع رعش خالص. طيب هنطلع من الأحكام التكليفية نقول إيه؟ في عندنا مبحث من مباحث الملحقات بقى، التكليف. التكليف قلنا ما فيه كلفة ومشقة. على مين؟ المكلف ولا المكلف؟ المكلف باللام الموجودة المفتوحة. أما مشايخ عشان ما تطلعش غلط. المكلف ليس يكون في مشقة، ولهذا أخرجت المعتزلة المباح من دائرة الأحكام إيه؟ تكليفية. قالت المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة، فكيف يطلق على المباح أنه كذا؟ عاب عليهم البعض من الأشاعرة ومن المالكية والشافعية والحنابلة، بقى المذهب بتاعهم بقى لو مذهب الايه الجمهور او مذهب المتكلمين او الشافعية، قال الاختيار بين الفعل والترك فيه كلفة. واستدل بحديث عبد الله بن عباس عند ابي داود لما جاء رجل بشعره احلق ام اطل، قال ان شئت فاحلق وان شئت فاطل. اختياره للحلق او اختياره للاطالة في حد ذاته هذه فيها كلفة. ماشي يا مشايخ؟ والثاني وجدت مسألة ثانية برضه في التكليف، وهو التكليف بالمحال، هل يجوز عقلا وشرعا ولا يجوز عقلا وشرعا؟ يجوز عقلا ولا يجوز شرعا. طيب يجوز عقلا من ناحية المكلف أن الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء بالطريقة التي يشاء. ها؟ اعترضوا بقول أن الله لا يرضى لعباده الكفر فكيف يكلفهم به؟ قلنا هذا اعتراض على سبيل الامتحان، الله لا يرضى لعباد الكفر، لكن بين له الطريقين: ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب، وهديناه السبيل إما وإما كده، وهديناه النجدين، هو اختار. فكأن الإنسان مجبور على ما لم يكن له فيه إرادة تامة، وهو القدر اللي سماه إيه؟ الكوني، ومخير في الشيء الذي لا تكون فيه إرادة. صلي، طريق الصلاح يوديك هنا، طريق عدم الصلاح يوديك هنا، اختار عدم الصلاح يقول ربنا كاتب لي كده. طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أنت ذهبت إلى ما أنت فيه باختيارك فستحاسب على اختيارك. أما الشيء اللي هو غيب عليك فأنت مجبر عليه، قدر الكوني، المرض، الفقر، الصحة، كل ده إنسان مجبر عليه، مش هيختار دي، لكن هيختار قدر الشرعي كما سماه ابن القيم، هيختار الحلال والحرام، فهيحاسب ويجازى على الحلال وعلى الحرام. مفهوم يا مشايخ؟ جت مسألة ثانية في التكليف، وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة، فكنا ولا قلنا هذه فيها قول للجمهور وقول للأحناف. ها؟ قول للجمهور مطالب الكافر بفروع الشريعة ولا غير مطالب؟ ها؟ متود يا مشايخ؟ والنار ده كان فقط تقيل ولا ايه؟ ها؟ مطالب، مطالب من باب ايه؟ من باب اخذ الاجر على الاداء ولا من باب الاصغار؟ طب اذا خذ الاجر هياخذ الاجر من باب ايه؟ هو اصلا كافر، هياخذ الاجر من باب ايه؟ ها؟ الكافر له اجر بفعله في الدنيا وليس له اجر في الاخره. ومن حديث ابن ماجه قلنا في مقدمة ابن ماجه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل، والآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فين آخر، لكن قال الأئمة باتفاق المفسرين أن في الدنيا يكثر له الله من المال ومن الولد ومن الجاه والسلطان وما جراء ما فعل، خلاص. أو إن كان أليق كما قال الجمهور من باب الإصغار، لما تيجي تقول له في رمضان ما تفطرش، أوعى نشوفك فاطر في الشارع. ليه؟ احتراما لمشاعر المسلمين. وقت الصلاة لا ترى سنة على أقدام، هو لا يؤمر بتطبيق الفطر. قالوا أن الأمر بفروع الشريعة من هذا الباب. على أي كان، نقول أن الجمهور على أن الكافر مطالب بفروع الشريعة، وما ذكر هذه حكم وعلل. نقول يا مشايخ، طب والأصل ما ترككم في سقر؟ قالوا الصلاة دي إيه؟ طعام المسكين ده إيه؟ أصول الفروع، بس دخلوا بها فين؟ النار والعياذ بالله. ثم قلنا من ملحقاتها الكلام فيها عن الحد، هل الحد يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا؟ قلنا لا، هو جامعا مانع من طرف الذي حد، الذي قام بعمل الحد. أما السامع له أن يعترض، لا، هذا الحد ليس جامع مانع، يجمع هذا اعتراض على كذا، لا اعتراض على كذا. الاعتراض قد يكون مقبول وقد يكون غير مقبول، خلاص. لكن طالما خرج من الذي قام بعملية الحد هو عنده جامع مانع. لما يقول لي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وحال المستفيد وطريقة ده، الكلام ده هو طلعه البيضاوي كده لما قاله، قاله كده على سنة ده إيه حد أصول فقه، ذلك هو حده 1 2 3 4. بيعترضوا الناس على التعريفات، ما فيش حد شرح البيضاوي لا اعترض على التعريف، وشروح البيضاوي ما شاء الله فقط 1000 شرح البيضاوي، يعني المنهاج ماشي يا مشايخ. برضو من الحاجات اللي اتكلمنا فيها من ملحقات الحسن والقبيح او الحسن والقبح، وكنا في المسألة فيها رأيين، رأي الأشاعرة، ها الأشاعرة ضد المعتزلة، المعتزلة عندها الحسن والقبح عقليان، اما الأشاعرة وعلماء الحديث قالوا ان الحسن والقبح شرعيان، لا يحسن ولا يقبح إلا الشرع، فارتد الأمر على ما قبل الشرع. قبل الشرع كيف نحسن ونقبح؟ قلنا على 2، قبل الشرع الإنسان غير مأمور بفعل ولا تفعل، كلها مكارم أخلاق. قبل الشرع كلها اللي هي أهل الفترات كما قال ابن القيم، مكارم أخلاق بس، اللي سماها بعد كده علماء الأخلاق فضائل ورزائل، يا صاحب فضيلة يا صاحب رزية، لكن ما عندكش شرع يديك ويحاسبك. وإن كان عند عدم ورود الشرع لحكم شرعي معين نرجع إلى البراءة الأصلية، لا أنت مرانا ولا حد فيكم قرأ حد، البراءة الأصلية اللي بيسميها العلماء من الأدلة استصحاب الحال، استصحابه ألف وسين وتاء، بيطلب المستدل حال هذه الفعلة قبل ورود الشرع، كان شكله ايه؟ كان مباح. يعني هنتكلم مثلا على السرقة، هل السرقة قبل ورود الشرع كانت مباحة؟ بعض الكتب قالت فيها اشكالية، لان في من السراق رجل كان ممدوحا، من حد يعرف؟ عبد الله بن جدعان، كان يلقب بزعيم الصعاليق، والصعلوق كلمة في اللغة العربية بمعنى لص، بس لص بمعنى خاص، يسرق من الغني ليعطي الفقير بس. حتى قيل ان الجيزان، الحلة الكبيرة الجيزان اللحمة ده، جيزان اللحم اللي يسموه خوانا في فرقة البرمة، يحط فيه اللحمة الكبيرة بغير فيه اللحمة ده، القدر يجلس فيه 13 رجلا، يملأ لحمة وسريد ويضعه في الجبل لعابر السبيل. كان هذا الرجل صاحب حكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعيت لمجلس في الجاهلية وانا ابن 4 سنوات، حديث البخاري، وما أحببت أن أدعى لمجلس مثله وألبي إلا مجلس عبد الله بن جدعان، لأنه كان لا يحكم إلا بالحق. فاستشكل عنه، يعني السرقة حلال؟ ها؟ رد مشايخ، حرام، هي حرام، لأن الشرع نزل بحرمتها، لكن كانت وقتها لقب بالسعلوق، كان صاحب فضيلة، لا تعتبر هذه الفضيلة حلالا بعد نزول الشرع. النهاردة مش هقول لك روح اسرق وادي الفقير، ايدك على طول تروح، مش تسقف بعد كده، ها مشايخ ماشي. هذا هو الخلاف بين الأشاعرة وأهل الحديث وبين المعتزلة. هذا حكم العقل، هلك العقل إذا كان العقل حسنه فهو حسن، العقل قبحه فهو قبيح، وهذا مذهب مردود برأي الأشاعرة وعلماء الحديث هو الأصح. ثم بدأنا في كلامنا عن الكتاب، قلنا الكتاب هو القرآن، وعرفنا القرآن وأنه كتاب الله تعالى المنزل من عنده، وعرجنا على التعريف دليل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة مصداقا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، خلاص. ثم نزل به جبريل حسب أسباب النزول، آية بآية أو صورة بصورة أو حسب ما أراد الله عز وجل مصداقا لقوله هو إنا ولتنزيل رب العالمين. قلنا هناك فرق بين الإنزال وبين التنزيل، الإنزال هو الصب مرة واحدة، والتنزيل هو التفرق والتنجم قطعة قطعة، خلاص. وتكلمنا على القراءات، من الأصل وأنهم كم قارئ؟ سبعة، والكل قارئ راويان، راويان منهم العشرة الصغرى والعشرة الكبرى، وبعد ذلك الشواذ. قلنا الأحكام الشرعية تنبني على أقصى ما تنبني عليه إيه؟ على العشرة، العشرة الكبرى. أما الشواذ فلا تنبني عليه أحكام شرعية، على الراجع من أقوال أهل العلم. ثم تكلمنا عن المنطوق، وقلنا ما كان صريحا في نطق ما ظهر من الدليل، خلاص. والمفهوم ما كان من فحواه اللي بين نصه، ومثلنا بحكم التصفيق للرجال، قلنا يؤخذ من مفهوم حديث أحمد إنما التصفيق للنساء، وقلنا إنما هذا حصر وقصر، حصر التصفيق للنساء فقط فقصره عليهن، فكأنه حرمه بالمخالفة على غيرهن، فمفهوما يختلف عن منطوقا، منطوقا مباح التصفيق للنساء. طب من المفهوم يحرم، يحرم التصفيق. اللي أنكر المفهوم كالظاهرية قالت هذا خاص بالنساء فقط وما ورد للرجال فيه شيء، فالأصل الرجال يرجع إلى البراءة الأصلية فهو مباح، مفهوم مشايخ. وقسمنا أحكام المفهومات وتكلمنا على كل مفهوم نوعه وحجيته، حد كل مفهومات تكلمنا عليه مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، الأخير الغاية، ويدخل فيه الشرط الغاية، ماشي يا مشايخ. ولكل مفهوم أداة تفهمنا نحن أو تفهم المستدل من أي أنواع يكون هو ليبين حجيته والخلافات المبنية عليه. ووقفنا على الاستقامة، مش كده يا مشايخ؟ طيب احنا كده يعني الكتاب لغاية ما وقفنا لغاية الاستقامة، هل حنظل بهذه الصورة لغاية ما نكمل الكتاب؟ طبعا. مش حد سند، أنا قلت اللي هيقعد معنا القتل الآخر هيأخذ سند مني لإمامنا وتاج رؤوسنا الإمام السكي مباشرة، بس في هذه الصورة لا تستحق السند، صح؟ ولا حد، إذا حد فيكم يستحق يقول لي أفضل حاجة تفيدونها الضحك. أكيد في امتحان، بس الامتحان، الامتحان الأصل في الاختبارات في المواد الشرعية الشفهية مش التحريرية، لأن احنا عايزين الشيخ يقعد يتكلم عند الناس، مش هيكتب لهم هم طيب رايل، ها؟ ولا انت هتروح بعد كده بلدك تكتب، هتقعد تتكلم في الناس، فهل ستكون فالحا في كتابتك للناس؟ لا أظن. فالأصل في الاختبار حب شفوي زي ما النهاردة أنا قلت سؤال وجواب، تطلع جواب وجواب، مفيش سؤال خاص، ها؟ شفت أعذار المشايخ، ماشي يا مشايخ. طب هنعديها بس المرة الثانية لو حصلت زي كده يعني مش هتبقى الموضوع طيب يعني، خلاص. أنا هأظل معاكم تقريبا لغاية 25-12 موجود، لغاية 25-12، وبعد 25-12 في سفرية ثانية هتاخد شهر خارج مصر برضه أظن، يعني لما هرجع نص اثنين هيبقى القضية مش هيبقى عندك فتره كبيره جدا مع اجازه نص سنه للمراجعه، وبرده مش عايزك تخسر في مواد الدراسه الاصليه جامعه السنه اللي بتعدي لا ترجع مره اخرى. وانا قلت لك قبل كده انت سفير بلدك، فبلدك محتاجاك اكتر مني. خلاص لازم تخلص عشان تروح ترجع بلدك هنا، وانت جدك انت ما تروحش حاجه غير ذاك، مش الاكل، مش الاكل عشان ايه معاك. كل يا عم عشان ما تخافش، عشان ما تقولش ما باكلكش، لا كل ده ما انت عايز، بس كما تعطي حق الاكل تعطي حق العلم، حق الدراسه، لان يعني حق الدراسه اولى من حق العلم تقريبا. يعني ما ابن ابي حاتم لما زار مصر قال في طريقنا اشترينا طلع السمك وعلقناه في وسط الدار، لما ظهرت رائحته علمنا ان في الجراب سمك، لانه انشغل بايه؟ بالعلم. طب السمكه دي تطلع امتى ريحتها؟ نفسيت هي باظت يعني؟ ها؟ او اذا عفن. اذا عفن خلاص. فاكلناه ونحن ايدينا على انفنا، اكلوا خلاص بس. فتخيل بقى سمكه موجوده متعلقه في البيت، تمام، بيعلقوا الاكل عشان ما يبوظش الهواء، تمام، نسي ان في موجوده لان عنده هم تاني اكبر من الطعام، فاللي هيجعل همه في بطنه لن يعلم شيء. خلاص يا مشايخ، كل، انا ما بقولكش ما تاكلش، بس الطعام وسيله وليس غايه، ده الغايه، ده الغايه، ماشي يا مشايخ؟ والا هقول لحبيبنا هنا خلوا الفطار بعد العشاء. ها؟ ماشي يا مشايخ؟ المره دي هنبقى يعني سماح عشان برضه حبيبنا لسه بيت اولادنا ما جوش، والمره الجايه باذن الله تبارك وتعالى هنبدا في اشتقاق يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. حاولوا تيجوا بدري عشان تصلوا هنا بدري باذن الله تعالى، وتاكلوا بدري. انا هاجي بعد صلاتكم بحوالي ربع ساعه ثلث ساعه بكثير قوي، عشان نبدا ناخد الساعه ونص على اعتبارنا نخلص خليط الاشتقاق على الاقل المره القادمه، يعني لان انتوا اللي طلبتوا ان احنا عايزين نجري بالكتاب، يا اما لا كتاب صغير، مش الكلام اللي جاني، مش كده يا مشايخ؟ بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.